عقد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين، ثم جاء بالأثر الثاني من شر الناس ذو الوجهين، وهذا الحديث الثاني الذي جمعه مالك مع الحديث الأول. ما هي الرابطة بين ذي الوجهين وبين الأقسام الستة؟ يرى بعض العلماء أن ذا الوجهين يكسر القيل والقال. ذو الوجهين لم يعتصم بحبل الله، ذو الوجهين لم يخلص العبادة لله وحده، ذو الوجهين يأكل المال من كلا الفريقين فيضيع المال. وإذا أولا من هو ذو الوجهين؟ ذو الوجهين، هذا التعبير البليغ العجيب، أعتقد أن ما في واحد عنده وجهين. وكما قال سبحانه: ما جعل الله لرجل حتى ولا امرأة من قلبين في جوفه، فكذلك لم يجعل لرجل ولا لامرأة من وجهين في رأسه، وجه واحد. ولكن أحوال الوجه تتبدل وتتغير وتظهر عليها سيما ما في داخل النفس، ويستطيع الإنسان أيضا أن يشكل وجهه بألوان متعددة. والوجه كما يقال يتغير بمقتضى ما يسمع أو بمقتضى ما يجد ويحس في قلبه. وكما يقولون: سمي الإنسان بشرا لعري بشرته من الريش ومن الشعر، لا مثل الحيوانات ولا الطيور، وهذه بشرة، بشرة الجلد. وسميت البشرى بشرى لأنها بها تتغير بشرة الوجه، وهو الذي تظهر عليه علامات آثار البشرى، كما هناك في الآية الكريمة: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه إيش؟ أسود، إيش اللي سود وجهه؟ تلك البشرى التي جاءت على غير ما يرضي. والآية الأخرى تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من حضر بعض الموت ربما يجوه يبتسم ويجد وجهه في تلك الحالة أحسن بكثير من حالته في حال حياته. إذن ولما بشر صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين فيما تعلق ببدر قال: صار وجهه كأنه ذهبة أو قطعة مذهبة، ظهرت علامات البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل وجهين يتغير وجهه بحسب الداخل. فقالوا في ذي الوجهين على هذا المعنى المنافق، لأن المنافق كما بين سبحانه وتعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فيأتي المؤمنين بوجه مؤمن ويأتي المنافقين بوجه كافر، فهنا وجه وهناك وجه. والآخرون قالوا: لا، المنافق قسم مستقل وهو متعلق بأمر الدين، ولكن ذا الوجهين عياذا بالله في الدين وفي الدنيا. قالوا: الذي يأتي جماعة، تكون هناك فرقتان متقابلتين، فيأتي إلى تلك الفرقة بوجه يحبونه منه ولو كان على حساب الفرقة الأخرى، فإذا انصرف إلى الفريق الثاني جاءهم بوجه يحبونه منه ولو كان على حساب الفرقة الأخرى. وهكذا يأتي لكل من الفريقين المتضادين بما يرضيه. وعمر ما في إنسان يستطيع أن يرضي فريقين متعاديين بوجه واحد أبدا، لأنهم متفرقة ضدان لا يجتمعان، وهو يريد أن نجمع بين الضدين وهذا لا يمكن. إذن سيكون هنا بصورة وهناك بصورة، وكلام الناس في هذا كثير. ولكن أجمع ما يقال في ذلك: من تغير في وجهه بمعنى نقل الحديث لقوم ويرجع بنقل حديث آخر لقوم آخرين على سبيل الإفساد أو المصلحة الخاصة، ومن هنا مناسبته لإضاعة المال، يأتي لهؤلاء فيتحبب إليهم ويأكل أموالهم، ثم ينقلب إلى هؤلاء فيتودد إليهم ويأكل أموالهم، فكن ارتبط مع إضاعة المال على الغير. ولكن أحسن ما يقال في هذا ما نقل عن النووي رحمه الله بأنه قال صيغة الذم، الحديث صيغة في مساق الذم، إذا يكون مذموما ذو الوجهين إذا سعى بالشر أو الاحتيال على مصلحة نفسه. أما إذا كان يسعى بين فريقين متعاديين ويتلون بحديث بغية أن يصل إلى الإصلاح بين المتخاصمين وإلى تقارب ما بين المتباعدين وتأليف المتنافرين، فليس هذا مذموم، وإن جاء هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، لأنه سيأتي إلى الفريق الأول بمحاسن الفريق الثاني ويكتم المساوئ، وسيأتي للفريق الثاني بمحاسن الفريق الأول ويكتم المساوئ، ليقارب وجهات النظر ويحبب كل فريق في الآخر، وبهذا يكون قد سعى بالصلح وسعى بالخير. أو يقال إذا كان هناك رجل مسلم ويريد أن يخدم دينه وأمته لا لشخصه، ويأتي إلى أعداء الإسلام ويفعل ما يريد لكي يصل إلى ما به يخدم المسلمين، فليس مذموما أيضا. وكما قيل الحرب إيش؟ خدعة. ونعلم في قضية الأحزاب لما جاءت قريش وغطفان وتألبوا جميعا في السنة الرابعة بعد أحد وجاءوا إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم سمع بتجمعهم وخروجهم وشاور أصحابه، فكان من رأي سلمان رضي الله تعالى عنه أن يحفروا الخن، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود القبائل الثلاثة معاهدة، ومن أراد أن يتعلم سياسة الأمم فليرجع إلى تلك المعاهدة في سيرة ابن هشام وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان فيها مسلمون وكان فيها مشركون وكان فيها منافقون وكان فيها يهود، فكيف للإسلام أن يشق طريقه بين تلك الطوائف المعادية وكلها ضد الإسلام؟ فكان من توفيق الله سبحانه أن هيأ كما تقول أم المؤمنين عائشة بالحرب بين الأوس والخزرج، ومكثت 100 سنة وانتهت قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، وكانت اليهود تزكي نارها، فلما وضعت الحرب أوزارها بين الأوس والخزرج وكانوا كفر سيرهان، وكانت اليهود تهدد الأوس والخزرج بمجيء نبي آخر زمان، فلما حج بعض الأفراد وسمعوا برسول قالوا هذا لا تسبقكم يهود على هذا النبي الذي تحذركم وتهددكم به، وتمت البيعة، وعلى أن ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنه إذا أتى المدينة يحمونه مما يحمون منه نساءهم وأولادهم وأموالهم. فجاء واجتمع الأوس والخزرج بعد فرقة وحروب طاحنة، فأصبحت قوة أمام اليهود، واليهود كانوا مسيطرين بالمال وبالرجال وبالسلاح وبكل ما يمكن في المجتمع، ونعلم أثرهم في الاقتصاد إلى حد بعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وذرعه مرهون عند مين؟ عند يهودي، ما هو عند مسلم. إذن جمع الله الأوس والخزرج كما تقول أم المؤمنين، هيأ الله لرسوله المدينة بذلك، فاجتمعت كلمته، ثم أبرم صلى الله عليه وسلم معاهدة أو يقال وثيقة بين جميع الطوائف، وأن اليهود لا يعينون عدوا ولا يدلون متجسسا ولا إلى آخره، ويساعدون في الدفاع عن المدينة وإذا ناب المسلمين أمرا يساعدون بالمال إلى غير ذلك. والمنافقون ما قدروا يرفعوا رؤوسهم لكن معروفين. والمشركون ما استطاعوا أن يجابهوا اليهود ولا المسلمين. إذن وفي آخر المعاهدة ألا يخفوا صاحب دسيعة أي صاحب جريمة لا يؤونه وإذا إلى آخره. وأن مرد الأمر كله في المدينة إلى رسول الله. وكان من ضمن المعاهدة ألا يعينوا عدوا ولا يدلوا على موضع ضعف وأن يعينوا على نوائب. ولذا لما قتل الرجل الذي جاء بعد المعاهدة بعد صلح الحديبية ورده رسول الله وقتل أحد الأشخاص وذهب رسول الله يستعين من اليهود بديته لأن بينهما عهد على ذلك وأرادوا أن يلقوا حجرا عليه. إذن لما كان الأمر كذلك وكانت الحروب وجاءت قريش وغطفان والأحزاب ووجد الخندق كان اليهود في حصونهم والمسلمون في المدينة وراء الخندق. فالمسلمون آمنون العالية موضع اليهود بني قريظة كما تعلمون في قربان وفي الآن معروفة قريظة. والمشركون في أسفل المدينة عند الغابة وعند ملتقى السيول وجاءوا من العنبرية ودخلوا إلى الوادي من سلطانة وكان هو المدخل الوحيد وجدوا الخندق أمامهم وقفوا قال والله إنها لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. وهناك في هذه اللحظات جاء نعيم بن مسعود وهو رجل كان صديقا مع اليهود أو بينه معاملات أو أحلاف الجاهلية والله سبحانه وتعالى ساق هذا الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ترني أسلمت ولم يعلم أحد بإسلامي ماذا تأمرني؟ قال إنك رجل واحد يعني من حيث القوة والعدد والعدة فأنت واحد ولكن ثبت عنا الحرب الباردة السياسة النظر إلى بعيد. فذهب نعيم ولم يعلم أحد بإسلامه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى بني قريظة وقال لهم يا معشر يهود إحنا أصدقاء من زمان وأنتم الآن هنا وسمعت بأنكم تريدون نقض العهد على محمد. كان حصل أشياء والرسول أرسل جماعة وشوفوا إيش الخبر قالوا عدل والقرى تأكد نقض العهد منهم واشتد الأمر على المسلمين بلغت القلوب الحناجر. تعلمون أنكم إن فعلتم ذلك ماذا يدريكم بأن أبا سفيان إذا وجد الدائرة على قومه انشمر عنكم وترككم مع محمد ولن تستطيعوا مقابلته وحدكم وأنتم أهل ديار وأهل نساء وأموال وله عليكم عهد تخونون العهد يرجع عليكم. قالوا ماذا نفعل؟ قال أظن أنهم لن يصمدوا معكم فإذا كنتم تريدون الحقيقة أرسلوا إلى أبي سفيان واطلبوا منه 40 رجلا يكونون رهينة عندكم حتى إذا أرادوا الفرار تقدموهم إلى محمد ولن يفروا ويتركوا رجالهم. قالوا هذا رأي طيب. وذهب إلى أخي سفيان وقال يا أبا سفيان أنت وثقت من عهد اليهود أنهم يقاتلون معكم؟ قال نعم اتفقنا خلاص. قال لا ندموا وعرفوا أنهم لن يستطيعوا نقض العهد ولن يستطيعوا معاشرة محمد بعد ذلك ولن يقاتلوا معكم واعلم بأنهم يريدون أن يأخذوا منكم رهائن يقدمونهم إلى محمد نتيجة توبتهم ليضرب رؤوسهم ليعلم محمد أنهم رجعوا وأنهم صادقون في معاهدتهم. فإن طلبوك رهائن فلا تعطيهم ولا واحد. قال نشوف نجرب. قال جرب فأرسل إليهم: يا معشر يهود، قد طال الحصار، نريد أن نناجز محمدا غدا. كان غدا يوم السبت. فقال اليهود: تعلمون أن لا نستطيع أن نقاتل يوم السبت، وتعلمون ماذا حدث لجماعة منا في يوم السبت بسبب الحيتان وبسبب الصيد، ومع ذلك لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن توثيقا لأنكم لن تفروا عنا. لما رجعوا والله صدق مسعود، قال والله ما يعطيكم ولا شخص واحد. قال والله صدق مسعود، نعم مسعود والله صادق، ما يبغوا يعطونا ولا رهينة عشان يكونوا أحرار. ونقل والله صادق، بياخذوا منا رهائن عشان سنموها لمحمد. ماذا قال بعد ذلك؟ هل بقي الاتفاق بين اليهود والمشركين على المسلمين، ولا انحلت العقدة؟ انحلت العقدة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ثبط عنا، وهو شخص واحد. فحمله هذا وسعيه يمكن نقدره بعدد من الجيوش، نقدر هذا العمل بكم عدد من الجيوش تعمل هذا العمل؟ ما نستطيع، لأنها خطة وخدعة. هل مجيء نعيم بن مسعود لليهود بهذا الوجه، وذهابه إلى أبي سفيان بذاك الوجه، من ذي الوجهين المذموم هنا، ولا من ذي الخطتين؟ ويرى بنور بصيرة فعلا ونفع الله به المسلمين. إذن لو كان إنسان وجد طائفتين متخاصمتين متعاديتين وكلاهما مسلم، فالله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين ذات البين ولو أدى إلى قتال، ولكن في النهاية فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إذن ذو الوجهين يمكن أن نعتبره الآن أصحاب السياسة المكشوفة ولا المغطية؟ أصحاب السياسة المتغطية. وكما يقولون: يبدي حديثا له معان وهو يخفي شيئا آخر. أيضا يكون ذا الوجهين لأنه يمشي بخطة مزدوجة متعاكسة ولمصلحة نفسه فقط. إذن ذو الوجهين الشخص الذي يتغير ويتلون في حديثه لمصلحته الخاصة لا لمصلحة عامة ولا لإصلاح ذات البين ولا لمصلحة بين المسلمين. ولهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: من شر الناس، وبعضهم يقول الناس هنا عام أريد به الخصوص، بمعنى كلمة الناس تشمل من أول آدم وحواء إلى آخر الدنيا، ولكن المراد هنا جماعة، كما قالوا في الخاص العام الذي أريد به خصوص في قوله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. وكذلك قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس لفظ عام أريد به خاص، وهو خصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين قال لهم الناس، قائل هذا القول إن الناس قد جمعوا لكم، الناس الأول شخص واحد والناس الثاني مجموعة، فقالوا هنا من شر الناس، ليس الناس من آدم إلى آخر الدنيا ومن مسلم وكافر ومنافق ومشرك وزنديق، لا، قالوا الناس هنا من شر الطائفتين المتعاديتين، الذي يذهب إلى هؤلاء بوجه يرضيهم ويأتي إلى الفريق الثاني بكلام وجه يرضيهم، فهو شر الفريقين، وأطلق الناس على الفريقين خاصة. إذن لفظ الناس هنا عام أريد به خاص، والبعض قال بل جاء لفظ من شر الخلق عند الله. وعلى كل، يقول ابن عبد البر حمله على العموم أولى، ولكن المقام يقتضي التخصيص. إذا كان شخص يسعى بين طائفتين من الناس بسوء ليزيد الفرقة، ليشعل نار الفتنة، ليستفيد هو من هنا ومن هنا، كما يقول الأب على الحبلين، يرمح عصفورا بحجر، فهذا من شر الناس عند الله، والله تعالى أعلم.